وربح كثيرا. السفر في الليل ما هو مكروه؟ مو مكروه، لا هو مكروه، لكن هنا يبدا من البكور بالصباح افضل اذا تيسر، اذا تيسر ذلك، واذا ما تيسر في اي وقت خرج الحمد لله، ظهرا او عصرا او ليلا على حسب المصلحه والحاجه. نعم. الله اعلم، لكن ينظر من المراد انه يسهل عليه السير بالليل، يسهل عليه ولا يقطع المسافه الطويله في مده قليله، ولعل اسباب ذلك انه يكون السير بالليل فيه نشاط وقوه له وللبهائم التي يمشي عليها كالابل ونحوها، او لانه يكون انشط لبعد عدمه الشمس والحر، او لاسباب اخرى. المقصود ان يعني السير بالليل له فوائد، منها ما قال صلى الله عليه وسلم في القران. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. القاموس والقمقامة القراد أول ما يكون صغيرا ثم يصير حمنانة ثم يصير قرادا ثم يصير حلمة. حلمة؟ اي نعم. فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أثار الذهاب إلى الجهاد، وأثار الذهاب إلى الصلاة، وهكذا الحج والعمرة لأنها من فرائض الله. يعني المقصود الأثار لعبادة الله، الأثار الجهاد في سبيل الله. نعم. أثار الشيء، أثار الشيء، أثار إبل، أثار إبل والحمير والجغال والرجل. وصح عنه أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وفي لفظ: فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقال لأم حارثة: ما من عبد له يموت له خير عند الله يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا من سبيل الله،

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال لا وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. نعم. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. الله الشهداء في الجنة تشرح الجنة غد على بابها. رواية الشافعي عن مالك رحمه الله من طرح عن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء طيور الخضر، يعني الله أرواحهم في صفة طيور الخضر، في صفة الطيور تشرح الجنة حيث شاءت. وأما الشهداء في أجواب طير الخضر تشرح الجنة ثم تأوي إلى القلادين. أولهم الله عن أبدانهم وطيور الخضر، هؤلاء الشهداء. أما أرواح المؤمنين فهي تجعل كهيئة طائر يشرح الجنة حيث شاء. في الرواق وفي المسلم. نعم. وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. يعني ما تقدم من أنه في أجواه بين خضر تشرح الجنة يقتلونهم في داخل الجنة مو على بابها، ثم يعودون إلى قلابهم تراجع أمن أصحابهم في مستدى أمن حديث أبي من حديث ابن عباس تراجع إن شاء الله كما في المسجد إن شاء الله. نعم. في حديث السبرة جاء في خطاب الشهيد عن تزوج 72 من الكور العين، ثم بعد الخطاب قال ويزوج 72 من الكور العين، أليس في هذا الخطاب؟ باب الإيضاح لا صح، من باب الإيضاح. نعم. وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أظلتا فصيليهما ببراح من الأرض، بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أظلتا فصيليهما ببراح من الأرض، بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف، وهلال بن أبي زينب وهو مجهول. وفي المستدرك والنسائي مرفوعا: لا نقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي السنن

كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمتي قبلي إلا كان له أمتي حواريون وأصحاب يخذوا سنته ويخذوا بأمره، ثم إنها تخلق بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من الفتنة الإيمان حبة حبة. رواه مسلم في الصحيح رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. ولهذا يوم الحديبة بايعهم على أن لا يجروا إن حصل قتال، لأن قريش تباطأت في الموافقة على الصلح، فبايعهم على الجهاد وعدم الفرار. نعم. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه كما قال الله له: وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ثم وصف المؤمن بذلك، قال: وامرهم شورى بينهم، لما فيه من طيب القلوب، ولما فيه ايضا من حيطه في اختيار الاشياء المناسبه، لان مع التشاور يوفق الجميع إلى ما هو أحسن وأطيب، وتضيب القلوب وتتقارب، بخلاف ما إذا قدم رأيه عليهم ولم يشاورهم، فإن الأتباع قد يوجد عندهم من النفرة وعدم الانقياد الكامل ما يترتب على هذا الشيء. نعم. نعم. في إذا رأى مصلحة، إذا رأى مصلحة الواجب عليه يشاورهم تطيبا للقلوب وحرصا على طلب الأفضل والأنفع، إذا رأى مصلحة في ذلك. أما إذا رأى المقام ما يحتاج شورى، ما يحتاج شورى الشيء اللي فيه نفس أو الشيء واضح ما يحتاج شورى. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه في بدر نزل منزل صلى الله عليه وسلم، فقال له سؤال من المنزل: يا رسول الله، أهو المنزل أن يبارك الله به أو هو المكيدة والحرب؟ قال: لا، المكيدة والحرب. قال: أجل، ليس هذا المنزل، المنزل أن نتقدم أن نكون على الماء نغور بقية القلبان الأخرى حتى لا يكون عندهم ماء، يكون عندنا الماء، يكون عندنا الشرب وعندنا الماء وهم ما عندهم شيء. فقال: لا. طيب، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وفي المستدرك يا نبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتخلف في ساقة في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. يعني إذا أراد المصلحة تعمية فعل ذلك، هذا من يقول الحرب خدعة. إذا أراد غزوة ورى بغيرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا كان هناك حال فإنه يوضح الأمر يجليه، مثل لما أراد غزوة تبوك جلى أمر هذه الناس، لأن غزوة عظيمة فيستعيد الناس فيتأهبوا غزوة طويلة وبعيدة. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى استخفاء أخفى كما قصدت غزوة مكة يوم الفتح، فإنه أخفى ذلك ودعا الله أن يعلي الأمر الرجل على أهل مكة حتى يبغته. لما فعل بعض الصحابة رسالة كتبها إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء النبي إليهم أطلع الله نبي على ذلك، وكان أرسل الكتاب مع امرأة، فأطلع الله نبيه على ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الاسود بن مرثد بن ابي مرثد ان يذهبوا اليها، فوجدوها في محل قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا والله تخاح، فقالوا هات الكتاب، قال ما عندي كتاب، قال لا عندك كتاب، اما ان تخرج الكتاب ولا جر الناس حتى ندور الكتاب. فلما رات الجد اخرجته له واعطته اياه، وجد فيه من فلان إلى أهل مكة يخبره بمسيرة الرسول، وكان من حاطب لا عن ردة، ولكن قلنا أن هذا جائز، وقال والله ما بعثته ردة ولا رجوعا عن ديني، ولكن أردت بذلك أن يكون اليد عند قريش تحفظ بها مالي وأهلي اللي عنده أهل مكة، وكان أصحابك كل واحد له من يحمي ماله وأهلي من مكة، ولا فعلت هذا ردة عن ديني ولا كرى رجوعا عن الإسلام ولا استبدالا به كفر. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال قد صدقكم وأمر أن لا يقال له إلا خير. الحاصل أنه عمى السير إلى مكة لمصلحة، هو لي الأمر كذلك في كل غزوة وفي كل وجه ينظر الأصلح، إذا كان المصلحة التعمية وإلا ترك. فإن الصحيح كان إذا أراد غزوة مر بغيرها، يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهكذا القفول، إذا أراد القفول عمدا صحيحا أعلمه، وإذا كان القفول سياسة وخدعة بينا. نعم. في كل وقت إذا كان التورية تنفع المسلمين ولا تضرهم ولا شيء فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق. نعم. وكان يقول والحرب خدعة. بحاشية أحسن الله إليه. نعم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وقوله خدعة يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه، أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال، ومعناه أنها مرة واحدة، أي إذا خدع المقاتل مرة لم يكن لها إقالة، ويقال أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة. ويروى خدعة بضم الخاء وسكون الذال، وهي الاسم من الخداع، كما يقال هذه لعبة، ويقال خدعة ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم، ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم. وفي الحديث يعني الحرب ومعنى كله متقارب. المقصود من الهدعة والخدعة والخدعة المقصود من ذلك إظهار ما يظن خلافه، إظهار شيء والمقصود خلافه، إظهار شيء للناس والمقصود خلافه، هذا هو الخدعة. كان يقول كيف طريق مكة وكيف طريق حايل وكيف طريق القصيم، وهو يريد ناحية أخرى حتى يهم المستمعين أنه يريد هذه الناحية حتى يبغى الجهة الأخرى على غروة. مثل لو كان العدو متحكم في حصول يصعب على الغزاة دخولها والسيطرة عليها وهم آدم الناس فيها الرمي والأذى، والمسلمون يريدون خروجهم منها حتى يتمكنوا من قتالهم، فمن الخدعة أن يظهر للناس أنه قاتل منصرف عنهم لعلهم يخرجون يخدعونه كأنه منهزم، فيظهر أنه منهزم وأنه منصرف لعلهم يخرجون، فإذا خرجوا كر عليه. في وجه رابع أحسن الله إليك. نعم. الحاشية يقول يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه، قل فيه وجه رابع الكسر. نعم في القاموس المعروف خدعة وخدعة، لكن معروف خدعة في القاموس حسن الله إليك يصلح خدعة من باب كهوزة همزة، يعني لما فيه من كثرة الخدع ومبالغة همزة وسلا خدعة. في القاموس أحسن الله إليك يقول مثلثة، مثلثة وكهمزة. في القاموس يقول مثلثة والحرب خدعة مثلثة وكهمزة. مثلثة وخدعة خدعة وكهمزة خدعة، أربع لغات. طبعا كما قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالفتح، هذا صحيح؟ إنما تكلم بالفتح خدعة. ما أعرف أو ما أعرف شيء. الله يعينك. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. كل من العناية الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فلا تطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا الحرب، مثل ما قيل خدعة لابد من الحذر، ليس العيون من الحذر، وكذلك تبيت الحرس والحرس يبيت يراقب لا ينام، فإذا أحتاج النوم يتبادلون النوم، هؤلاء ينامون وهؤلاء يحرشون، وغير هذا من أنواع الحيطة. نعم. نهاية الشريط الخامس. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.